ما هي عروض التجارة؟ كل ما أعد للتجارة من أي نوع كان من أنواع المال. فإذا كان الإنسان يتجر بالسيارات سمينا هذه السيارات عروض تجارة. إذا كان يتجر بالأراضي سميناها عروض تجارة. إذا كان يتجر بالقماش سميناه عروضا. إذا كان يتجر بالأواني سميناها عروضا. إذا كان يتجر بالطيب سميناها عروضا. إذا كان يتجر بالذهب سميناها عروضا. نحن أعطيناه قاعدة بارك الله فيك. كل ما يتجر الإنسان فهو عروض. إذا كان يتجر بالذهب فهي عروض. لكن حد يقول لي قائل ما الفائدة بقولك إن زكاة الذهب إن الذهب زكاة وزكاة ذهب أو زكاة عروض؟ ما دام الزكاة واجبة فيه تسميها زكاة ذهب أو زكاة عروض. يقول دي فائدة. لو فرضنا أن عند الإنسان 10 دنانير يعني 10 متاقين من الذهب تساوي 10 أواقٍ من الفضة. لو قلنا زكاة وزكاة ذهب فهل تجي فيها الزكاة ولا لا؟ ما هو الذهب الذي تجي فيه الزكاة؟ 20 مثقال. هذا رجل عنده 10 مثاقيل فقط من الذهب لكنها تساوي 10 أواقٍ من الفضة يعني تساوي نصابين من الفضة. فإذا قلت إن زكاته زكاة ذهب فلا زكاة عليك. ليش؟ لأنه ما بلغ النصاب. وإذا قلت زكاته زكاة عروض واجبت عليك الزكاة لأنه يبلغ نصاب وزيادة. إذن إذا كان الإنسان تاجر ذهب فزكاة ذهبه زكاة عروض ولا زكاة ذهب؟ زكاة عروض. بارك الله فيك. طيب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.